وفق الله جميعا. ترجمة الباب قال تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب في كل شيء مخدة أو دينار في كل شيء، لكن ما ذكر الامتهان الله سلامك. الامتهان معروف، يمكن يأتي باب آخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذته وسادة وسنتين ترك هذا، حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم وعد جبرائيل فتأخر جبرائيل خرج إليه قال إن في البيت تمثالا وإراما فيه صورة وكلب، فأمر برأس التمثال يقطع حتى يكون هذه الشجرة، وأمر بإرام أن يبسط سادتان منتبذتان، وأمر بكلب أن يخرج، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فدخل جبرائيل عليه الصلاة والسلام. إن صلى الله عليه وسلم الحديث فليخلق ذرة على منع التصوير مطلقة. لا لا لا يعني هذا عامة العلماء بعد ذوات الأرواح، لأن هذا تحدي مما بالتحدي. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم ذوات الروح ذوات الأرواح، أما تصوير حجر مثل ما قال ابن عباس حجر أو جبل أو فينا. صلى إليك بالنسبة لي مثلا إذا صور صورة وضع خط على الرقبة صلى إليك ما يكفي، أبو جزال الرأس جزال الخط ما يكفي يا أبو جزال الرأس كله. سلام الله إليك. عمل غلام صاحب الأخدود الذي قال لملك خذ سهما من كنانتي إن فعلت ذلك قتلتني، هل هذا نوع من التهلكة أو الجهاد في سبيل الله؟ هذا شرع من قبلنا جعله الله له، هو شرع من قبلنا. نعم، هل نعتقده نحن؟ لا، شرعنا تحريم القتل، إنسان لا يقتل نفسه ولا يأذن في قتل نفسه إلا في الجهاد. هل أنا قصده من يأخذ التفجيرات؟ لا بس ما يجوز تفجيرات، ما يهجر نفسه ما يجوز. الأفلام حق الأولاد يا شيخ التفجير لا ما يجوز. استدلون بهذا؟ لا لا، هذا الرسول نهى عنه، هذا دعوة. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الرسول يقول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. الأفلام فيديو رسوم متحركة على الأولاد، الرسوم متحركة حق الأولاد، الأفلام فيديو التصوير لا يجوز مطلق على الأولاد ولا غيره. أم الشيء ما هو الحيوانات شيء يرى في المرآة مثل اللي يرى في المرآة ما يسمى صور. اللي يرى في البساط يا شيخ ما في شيء يعني يرى ولا يصور ما يسمى. بالنسبة للبساط أو المفروشات يكون مرات الصورة يعني ظاهرة في المخدات. الاسم على من صورها، أم أنت ما عليك اللي تعطاها ما عليك الاسم على من صورها وشاريها ما يصف النهي. لا لا شاريها ما عليك شيء ما دام صار يمتهن. لكن اللي يعلق هو اللي يمنع، يعلق أو يلبس ما يلبس ولا يصلى عليه. الله لا يصلى عليها ما يعلم، لكن بس إنها نقوش قد تسوش عليه صلاته. نعم. كون السجادة خالية من النقوش حتى غير الصور. ما هي نقوش الله سبحانه صورة كاملة. صورة نقصات. أقول أشد من النقوش. نعم الله يسلمك. يقول إنها لا يصلي عليها حتى لا يسوش عليه صلاته. أفضل. لكن لو صلى الصلاة صحيح. ما في شيء. يحصل إليك البطانيات والمخادع. أحسن الله إليك. الطالب ممتحن مثل وساد. أحسن الله إليك. الشيخ يعوق نسرة وكذا كانوا من الصالحين هم؟ كانوا من الصالحين صوروا صورهم. من الدعاة يعني؟ أو بذلك من دون الله. إن شاء الله.